السلام عليكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في رمضان أنت مسؤول عن أولادك، عودهم ما استطعت، أعني الأولاد الصغار الذين لم يجب عليهم الصيام، عودهم على الصوم، كافئ من يصوم منهم، إذا أقبل رمضان فاجمعهم واجلس معهم وحدثهم عن بركة هذا الشهر وعن فضيلة الصيام فيه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظمه، وأن القرآن نزل في هذا الشهر الكريم. نبه أولادك على أن يعود نفسه أن يصوم ولو نصف اليوم إلى العصر أو إلى الظهر حتى يتعود على ذلك، طلبا للأجر والثواب وتعظيما لهذا الشهر.